Leheb suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yada ebi lehebin ve tebb. Ma eğna anhu maluhu ve ma kesab. سيصلَى نارًا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.